السابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 85 من الكتاب الثاني كتاب الإيمان، باب آخر أهل النار خروجا، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير بالإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه الحديث 79 بعد 400. يقول: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير، قال عثمان: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة، قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال فيقول: أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقال: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. وهذا يدلك على جهله بالله مع توحيده لله، إن يقول أتسخر بي وأنت الملك، فده يستاهل يبقى آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا، دليل أنه موحد بالله إلا أنه جاهل بالله، فلا يعرف كيف يخاطبه سبحانه وتعالى، ولكن الله يعفو عنه ويسمح ويعذره بجهله ويغفر له بتوحيده لله عز وجل وباعترافه بالنبوات. فيقول: أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ يعني كأنه يعني إيه يستبعد أن يكون الله سبحانه وتعالى يضحك عليه. ليه؟ لأنه قال: وأنت الملك، فكأن قوله وأنت الملك دل على أن هذا الاستفهام استفهام استنكار، يستبعد أن يكون الله سبحانه وتعالى يضحك عليه أو يسخر به، لأنه ملك الملوك سبحانه وتعالى جل جلاله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لسوء تعبيره مع كمال مغفرة الليلة، مع سوء تعبيره، إلا أن الله غفر له رحمة الله واسعة، لا ينظر إلى ظاهر اللفظ ولكن ينظر إلى ما وقر في القلب. هو وقر في قلبه تعظيم الله عز وجل، فاستبعد مع عظمة الله أن يكون هذا الوعد من الله غير حقيقي، فاستعظم ذلك، إلا أنه قد يسيء التعبير، لكن قلبه مملوء جلال لله عز وجل. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار، رجل يخرج منها زحفا فيقال له: انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب. طبعا هذا الحديث في اختصار، لأن احنا عارفين أن هذا الرجل الأول هيخرج من النار ووجهه إليه، قصة طويلة معروفة، فيقوم يدعو الله سبحانه وتعالى أنه بس يحول وجهه عن النار ويأخذ الله عليه العود والموثيق ألا يسأله شيئا غيره، فيحول وجهه عن النار ويمكث ما شاء أن يمكث، ثم يدعو الله أنه يقربه بس للجنة. فلما يقربوا للجنة ويوعد الله ألا يسألوا تاني فتنفحق له الجنة، فينظر إلى داخلها فيرى ما فيها، فلا يتحمل إلا أن يسأل الله ويخالف ما وعد الله عليه من عدم السؤال، يا رب أدخلني الجنة. فهنا بقى يقول طب اذهب ادخل الجنة، فيخيل إلي أنها ملك. يبقى هذا الحديث فيه اختصار، هذا الحديث فيه إيه؟ اختصار. فيقال له انطلق فادخل الجنة. قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم. فيقال له تمنى فيتمنى. فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ مش مصدق يعني، من شدة فرحته جاله ذهول فلم يضبط اللفظ. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وضحك النبي يعني كمال ايه، يعني تعجبه من ايه، من فضل الله على هذا الرجل، مع ايه، مع إساءة الأدب في التعبير في اللفظ. يعني الرسول شيء أسباب الضحك تملي التناقض الشديد، أي شيء يعمل تناقض شديد يقوم يديلك ضحك يجعلك تضحك. فتعجب من سعة رحمة الله به مع جهله وإساءة أدبه في التعبير مع الله سبحانه وتعالى. فربنا واسع كريم لطيف، لا يؤاخذ بظاهر اللفظ سبحانه، لأنه رب قلوب ونوايا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة. تسفعه يعني تضرب الوجه وتسوده، تلسعه يعني، عارف انت حرارة النار لما تيجي على الوجه كده، هبوا النار فيجعل الوجه مسود من شدة ايه، يقول لك ايه اسفع الوجه، يعني ايه اسمر الوجه من شدة لهيب النار يعني الذي اصابه، زي اللي بيروح يصيف كده في اسكندرية وينزل البحر ويرجع تلاقيه من تعرضه للماء والشمس اسفع الوجه، يبقى ايه اسمر الوجه. ادي معنى تسفعه، سفعه الخدين. اه في حديث امرأة سفعه الخدين، وفي حديث تاني ذو السفعتين، اللي هو الراجل اللي كان ايه معتمد على عمله ايام النبي ومعجب بنفسه طول النهار عليه يصلي وشايف نفسه احسن من ابو بكر والصديق وكل الصحابه، ايه اسمه ايه دي السفعتين. المهم السفاعة يعني هو سمار في الوجه وتغير فيه. وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها يعني بعد بقى عن النار التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك من النار، يعني لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة فيقول أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول لا يا ربي، ويعاهده ألا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول أي ربي أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها. فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين. فيقول: أي ربي أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا ربي، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها فيدنيه منها. هذا كله من كمال لطف الليلة، لأن ربنا سبحانه وتعالى كل ما بيظهر له نعمة يريد أن يعطيها، وإلا ليه أظهرها له؟ فهو ربنا لطيف به، يبينه أنه واسع كريم لطيف، وأن العبد ضعيف لا يتحمل ولا يصبر على الحرمان، وأنه دائم التطلع لأفضل. هو خلقه على هذه الهيئة فبيعذره، لأنه هو اللي خلقه على هذه الهيئة، لأنه عبد والعبد مفتقر، فكلما أعطاه نعمة افتقر لغيره، لأن الافتقار هي صفة العبد والاستغناء هي صفة الرب سبحانه وتعالى. ادي معنى يعذره، يعذره لانه في صفات العبوديه الافتقار، دوام الافتقار، دوام الافتقار، دي صفات العبوديه. فربنا عذره، ما هو خلقه عبد يعمل ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى كل ما ايه يديله نعمه يظهر له نعمه اعلى عشان يشعره بدوام الافتقار. فهو لا يستغني عن رحمه الله ابدا ولا فضل الله ابدا مهما اعطاه. فهو يريد ان يعلمه، ما هو اصل ده اخر اهل النار بخروج عن النار، فبيعلمه لأنه جاهل بالله، فأراد الله أن يعلمه حتى يليق بإيه؟ بأنه يجاور أهل الجنة. فده كل ده تعليم له حتى يتحقق بدوام الافتقار إلى الله مهما عافاه الله. هو ما كانش متحقق بهذا لسه، فكل ما يعافيه يفتكر أن العافية دي هي دي منتهى النهاية، هيستغني بيها. يوم ربنا يبين له نعمة ثانية، يبين له أنه ما استغناش لسه، لسه فقير، فيبقى يروح وهو لانه لسه جاهل يفتكر ان النعمه الثانيه دي هيستغني بيها. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يبين له نعمه اكبر عشان يعرفوا انك في دوام الافتقار الى الله. فالافتقار هي صفه العبوديه، فلا بد ان يتحقق بها قبل ان يدخل الجنه. فالله سبحانه وتعالى يريد ان يحققه بهذا المقام قبل ان يدخل الجنه، لان الجنه مقام ايه؟ الذي استشعر دوام الافتقار الى الله. قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها فيدنيه منها. فإذا أدنوا منها فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول: أي رب أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، ما يصريني منك، ما يقطع مسألتك عني، يعني متى تستغني عني؟ يصريني يقطع مسألتك، فإنك لا تستغني عني مهما أدخلتك وأعطيتك، ما زلت مفتقر لفضلي وعفوي وكرم. ادي معنى ما يصريني منه، يعني دائما تحتاجني مهما ولو دخلت الجنه. ما يصريني منك، ايرضيك ان اعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا ربي، اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: الا تسالوني ألا تسألني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك الله، من ضحك رب العالمين. ضحك رب العالمين يعني كمال رضا الله عليه مع إيه؟ عدم يعني مراعاة الأدب في اللفظ. فهذا التناقض الشديد، الرحمة الواسعة مع إساءة اللفظ من العبد، ربنا سبحانه وتعالى كرمه برضه. فهذا هذه المقابلة البعيدة هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك من إيه؟ من سعة عفو الله مع ضيق أفق العبد. قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر سبحانه وتعالى. فاللي نخلص منه هذا، أن العبد ما زال مفتقرا لفضل الله في كل لحظة ولو كان في من أهل الجنة، وأن أهل الجنة ما زالوا مفتقرين لفضل الله، ولا يستغنى عن الله أبدا. طب طرفة عين، لا في دنيا ولا في قبر ولا في حساب ولا في جنة، فأنت عبد في كل الأحوال. هو ده المعنى اللي انت تفهمه من هذا الحديث. فلا تظن أنك بدخولك الجنة استغنيت عن الله، فلا تستغني أبدا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقراء في حال دنياكم، فقراء في حال برزخكم، فقراء في الجنة. حتى أهل النار فقراء إلى الله، لأنه لولا أن يمن عليهم بالبقاء في وسط هذه النار ما استطاعوا أن يبقوا ولا يحيوا فيها، ولا يطعموا ولا يشربوا ولا يتكلموا ولا يتخاصموا في وسط نار مهلكة، فهم فقراء إلى الله في كل لحظة. فالغنى صفة الرب والفقر صفة المخلوق. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. هو برضو الراجل ده، هو نفس الراجل اللي بنتكلم عليه، هو ده أدنى أهل الجنة منزلة فيها، اللي هو له مثل الدنيا وعشرة أمثال. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة، يعني جهة الجنة، قبل الجنة يعني جهة الجنة، ومثل له شجرة ذات ظل. ومثل له يعني إيه؟ يعني أظهر له شجرة لها ظل. فقال: أي ربي قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها. وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود ولم يذكر، فيقول: يا ابن آدم ما يصريني منك. ما يصريني يعني يقطع مسألته، يعني لا يقطع مسألتك شيء، لأنك عبدي مفتقر إلي. فما هنا يعني لا يصريني، فممكن يقول إيه ما هنا تبقى ما نافية، يعني لا يصريني من مسألتك شيء، لأنك عبد مداوم الافتقار إلي. فاعلم ذلك حتى تكون صالحا لدخول الجنة، أنك مهما أعطيتك فأنت فقير مفتقر. ولم يذكر، فيقول: يا ابن آدم ما يصريني منك، إلى آخر الحديث. وزاد فيه: ويذكره الله سل كذا وكذا. وكل ما يجي يسأل سؤال ربنا يفكره، كمان ويجري على خاطره أشياء أخرى من النعم فيسأله، فربنا يجري على خاطره نعم أخرى فيسأله، يبقى ده كرم واسع عشان يعرفه أن مهما تمنى لنفسه فما قدره الله له خيرا مما تمنى، فيقوم إيه يفوض الأمر إلى الله. فهو كل ده تربية، أصل ده ما ترباش، فاهم؟ يعني هو مؤمن بس ما ترباش في الدنيا، فربنا يريد نقى من ذنوبه في النار، ويريد انه يربيه بقى، يربيه على الرضا وعلى التوكل ودوام الافتقار واللجوء الى الله والاضطرار، وان الاضطرار لا يزول، كل ده عشان يصلح انه يبقى من اهل الجنة. ويذكره الله سل كذا وكذا، كون ربنا بيذكرنا يعني بيقول ايه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى اختياره، اختياري لك أيها العبد خير من اختيارك لك ولو وفقتك للسؤال كمان. فده لما يدعي يديله إيه؟ كمال التفويض إلى الله، فيقوم يخرج من اختياره إلى اختيار الله بقى، يتبرى بقى، اللي هو اسمه مقام التبري، يتبرى من اختياره إلى اختيار الله سبحانه. ويذكره الله سل كذا وكذا، فإذا انقطعت به الأمانية قال الله: هو لك وعشرة أمثاله. قال: ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك، يعني أحياك لنا يعني إيه؟ خلقك لنا، وأحيانا لك يعني خلقنا لك. قال: فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. وصل بقى لحد الرضا والقناعة، يبقى تربى بقى، فاهم؟

فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها. يبقى كل ده ربنا سبحانه وتعالى عايز يلقنه الطمع في فضله والثقة في رحمته وعدم الاعتماد على العمل وعدم اليأس من الله. كل ده تلقين له بربيه سبحانه وتعالى لأنه رب العالمين. فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها ها هنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذ. لكمال طمع العبد في الله مع عدم استحقاقه وإعطاء الله له سبحانه وتعالى. فهذا الأمر جعل النبي يضحك ضحك شديد صلى الله عليه وسلم، وهذا من نوادر الأحاديث التي بدت فيها نواجذ النبي وضحك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع سيدنا الشيخ أحمد بن الصديق الغماري كتاب في كل الأحاديث اللي فيها ضحك حتى بدت نواجذ، عشان نشوف النبي إيه الحاجات اللي كانت تضحكه قوي، جمعها وسماه الأنوار المنيفة في ظهور النواجذ الشريفة، وجمع كل الأحاديث وهو مطبوع. جاب حوالي 16 حديث، يعني في 16 موضع بس. شوف النبي بقى ما يعيش 23 سنة ما فيش إلا 16 موضع بس يضحك حتى بدت نواجذه، فدي حاجة نادرة. فتجد إن النبي كلها ضحك، وده كان في أمور متعلقة بأمور الدنيا، في أمور الآخرة يعني، وعلاقة العبد بربه. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد قال وعن أبي قال حدثني عبيد الله ابن سعيد وإسحاق بن منصور كلاهما عن روح قال عبيد الله حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس. قال فتدعى الأمم بأوثانها، وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك، يعني يتجلى علينا بالظهور، يأتينا ربنا بمعنى التجلي بالظهور، ثم يأتينا ربنا، يعني ليس قطع مسافة، فمش إتيان قطع مسافات هي، فاهم؟ ده تجلي بالظهور، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون؟ فيقولون ننظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك. يعني راضيا، تجلي رضا، تجلي جمالي مش تجلي جلالي. فتجلي الجلال فيه قهر وعذاب، وتجلي الرضا فيه كمال الفضل والعفو. فهنا يضحك رمز عن التجلي الجمالي، فيتجلى لهم يضحك يعني يتجلى لهم بجماله. قال فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ، والحسك اللي هو الشوك، تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة، وجوههم كالقمر ليلة البدر، 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة ويشفعون. تحل الشفاعة لما يعدوا هم بقى من الصراط، يبتدي ربنا سبحانه وتعالى يظهر لهم من يعرفون من المؤمنين في النار حتى يشفعوا فيهم ويخرجونه، ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن شعيرة، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه يعني سواده وإيه وتفحمه، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. طبعا هذا الحديث بيروي سيدنا جابر بن علاء بالمعنى، واضح انه بيروي بالمعنى حسب ما يتذكر، فسقطت منه بعض التفاصيل وظهرت في ذهني بعض التفاصيل، ولكن عبر بالمعنى. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع أنه سمع جابرا يقول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه يقول إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. وعن أبي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لعمر بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال نعم. كل ده علشان إيه؟ خلافا لما عليه الخوارج والمعتزلة من أن من دخل النار لا يخرج منها. فهمت إزاي؟ كل ده بيرد على هذه الفرق التي قالت أن من دخل النار لأن قالوا وما هم منها بخارجين، فقالوا ده مطلقا أي واحد يدخل النار مش هيخرج منها، قال زي ما أي واحد يدخل الجنة مش هيخرج منها. إحنا عندنا لا، أهل السنة عندنا إن في نار تانية يدخلها أهل المعاصي من الذنوب فيخرجوا منها بالشفاعة وبعد انقضاء فترة إيه؟ التنقية والترقية، ففي هناك نار أخرى غير نار الكفار دي اللي بيخرج منها، إنما وما هم منها بمخرجين الكلام منها يعود على الكفار لا على عصاة المؤمنين، هناك فرق. فهم؟ فأهل السنة ميزوا بين عصاة المؤمنين أنهم إذا دخلوا النار يخرجون منها إما بالشفاعة أو بفضل الله عز وجل، ولكن إيه المعتزلة والخوارج قالوا أن عصاة المؤمنين إذا دخلوا النار لا يخرجون منها، فهم كالكفار سواء بسواء، وهذا خطأ. فكفروا المؤمنين بفعل الكبائر وأنكروا الشفاعة التي فيها إخراج أهل النار منها، كل ده إنكار. فهمت إزاي؟ لكن إحنا عقيدتنا مخالفة لهم، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وعن أبي قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا قيس بن سليم العنبري قال حدثني يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم. دارات وجوه جمع دارة الوجه، ما احنا قلنا النار لا تأكل مواضع السجود من عصاة المؤمنين الداخلين فيه، فهم؟ حتى يدخلون الجنة. وعن أبي قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، يعني كان تأثر بفكر الخوارج إن اللي يدخل النار ما يخرجش منه وإن ما فيش شفاعة تخرج حد من النار، أدي رأي الخوارج. شغفه يعني إيه؟ يعني دخل قلبه، مس شغف قلبه يعني إيه؟ دخل قلبه واعتقده، يبقى معنى شغفني يعني مس شغف قلبي يعني اعتقدته، وهو عدم خروج أهل المعاصي من النار بشفاعة أو بغيره. ده رأي الخوارج أنهم مخلدون في النار وأنهم في منزلة بين المنزلتين عند المعتزل. فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين. الجهنميين اللي هم عتقاء الرحمن اللي هو ربنا سبحانه وتعالى خرجهم من النار بغير فعل يعني خير قدموه قط، ولكن وقر التوحيد في قلوبهم، ولا يعلمهم لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا المؤمنين اللي كانوا عايشين معاهم، محدش يعرفهم إلا رب العالمين بس. هم دول يسموهم الجهنميين، أهل الجنة يسموهم الجهنميين لأنهم خرجوا من جهنم قد انتحشوا، فربنا يلقيهم على نهر الحياة فينبتون، ثم بعد ذلك يسيرون في الجنة وفي رقابهم عقد مكتوب عليه عتقاء الرحمن، دول اسمهم الجهنميين. فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. الآيات اللي بتدل على إيه؟ على الخلود يعني. فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط يعني بيّن أن الشفاعة تخرج قوما من النار وأن إمام الشفعاء هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال وأخاف ألا أكون أحفظ ذاك. قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم جمع سمسم. عيدان السماسم ده السمسم معروف اللي هو بيخرج منه الشيرج اللي هو الطحينة يعني فقد ذلك اللي بيعملوا منها الحلاوة الطحينية والحاجات دي ويعملوها في السلطة وبغنوج ومش عارف الكلام ده كل ده السمسم. عيدان السمسم دي لما بياخدوه السمسم ويعرضوه للشمس الأول قبل ايه فيحترق فيبقى شكله أسود في نوع من السواد من أثر احتراقه بحرارة الشمس. فهم يخرجوا برضو من النار فيهم أثر السواد ده وصغيرين مسمسمين كده قد السمسم يعني لأن امتحش. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يلقيهم في نهر الحياة تبتدي تنبت أجسادهم ويكبروا حتى يصلحوا لأن يتنعموا في الجنة كأنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا في من أنهار الجنة اللي هو نهر الحياة أو الحياة اللي قالوا في الأحاديث اللي قبل كده فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس جمع قرطاس وهي الصحيفة يعني يخرجون من النهر بقى شديد البياض بعد ما كانوا قد امتحشوا وتفحموا يصيروا شديد البياض. أدي معنى كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جماعة دول المعتقدين برأي المعتزلة بقى الخوارج بعد ما مشي سيدنا جابر بيقولوا ايه ده ويحكم ايه الكلام اللي كنا معتقدينه ده واحنا جايين هو الراجل الشيخ ده هيكذب على النبي؟ لا الظاهر احنا غلطانين بقى. فخرجوا عن رأي الخوارج فان هناك من يخرج من النار ان عصاة المؤمنين يخرجون من النار بالشفاعة. كويس. ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم. فبيقول إيه يعني ما خرج منا عن رأيه إلا رجل واحد والباقي فضل برضه متأثر برأي الخوارج برضه مخه ناشف وهابي وناشف تقعد تكلمه ليل نهار مش عايز خلاص. فهمت إزاي؟ في ناس كده لكن في ناس تقتنع وربنا يلهمها الصواب وتعدي والحمد لله. ففي منها ناس اشربوا زي اللي اشربوا في قلوبهم العجل كده اشربوا في قلوبهم الفكر الوهابي والفكر المعتزلي والفكر الخارجي. ما هو خوارج العصر دول ما معروفين هيفضلوا موجودين لحد ما يظهر الدجال. واخد بالك ما قال للنبي من ضئلي هذا من يخرج مع الدجال. فهيفضل هذا الفكر في الامه على فكره مهما كلمت. هو ربنا اراد ان هذا الفكر يفضل في الامه عشان يخرجوا مع الدجال والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به. وعن ابي قال حدثنا هداب بن خالد الازدي قال حدثنا حماد بن سلمه عن ابي عمران وثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار اربعه فيعرضون على الله فيلتفت أحدهم فيقول أي ربي إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها فينجيه الله منها. وعن أبي قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، وقال ابن عبيد فيلهمون لذلك، فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، قال فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. أهم في يوم الحق، يوم البعث ده بعد كده ده يوم الحق، ما قالوش ليه يا رب اشفع على طول، يا رب اقدر، ليه ما توجهوش الى الله؟ راحوا للانبياء. مشركين دول ما فيش شرك يوم القيامة، كله بقى موحد، حتى ابو لهب موحد، حتى فرعون بقى موحد، فيش شرك. فيبقى لما تذهب للاولياء وتذهب للانبياء هو ده عين ذهابك الى الله، فاهم؟ فهم استشعروا انهم بعاد عن الله، وأن أقرب الخلق إلى الله هم الأنبياء، فذهبوا للأنبياء ليأخذوا بأيديهم إلى الله، فيكونوا هم أبوابهم إلى الله. فأنت لما تروح للأنبياء وللأولياء والصالحين هم دول أبواب الله، فهمت بقى المسألة؟ ففي الشرك ده أنت ذاهب إلى الله، لما تبقى ذاهب للولي وذاهب للنبي أنت ذاهب إلى الله، لأن دي أبواب الله في الخلق. فيقولون أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناكم، يعني أنا لست أهلا لهذا المقام، وما منا إلا له مقام معلوم. لست هناكم يعني لست من أهل هذا المقام، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. فيذكر خطيئته يعني أكله من الشجرة، مع أن أكله من الشجرة كان معذورا لأنه أكل نسيا، إلا أنه يذكر هذا من باب انكسار الخاطر، لأنه ليس هذا مقامه، لا من لأن الأنبياء يعصون، فإن معصية آدم معصية صورية وليس حقيقية، لأنه أكل من الشجرة ناسيا، وربنا يقول فنسي ولم نجد له عزما، فأكله ناسيا فهو معذور. وبالرغم من ذلك يبين انكساره إلى مولاه سبحانه وتعالى ودوام افتقاره إليه، واعترافا بأنه ليس من أهل هذا المقام. فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله، أول رسول بعثه للناس كافة اتفاقا وليس أصالة، لأن قبلي كان في رسل، سيدنا آدم كان رسول لقوم، سيدنا شيس بعده مش كده برضه، وغيره يعني أنبياء كتير قبل سيدنا نوح، لكن ده أول رسول أرسل لأهل الأرض اتفاقا، لأن جت طوفان أغرق كل من في الأرض، فصار كل اللي على الأرض سيدنا نوح رسول ليهم، لأن الباب كله غرق، فيسمى رسول لأهل الأرض اتفاقا وليس أصالة، إنما النبي رسول للعالمين أصالة، فهمت بقى؟ ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله، قال فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه. وخطيئته إيه؟ إن هو استعمل دعوته في الدنيا، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فبيقول لهم خلاص أنا استهلكت ما فضلني الله به من دعوة مستجابة فاستعملتها، فليس لي رصيد عند الله لأكون من أهل هذا المقام. ولكن ائتوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقولوا لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، كل على باب التواضع يعني. وخطيئته التي أصاب إنه هو يعني استعمل التعريض في عدة مواقع، والتعريض في ظاهره كذب وفي حقيقته ليس بكذب. قال فعله كبيرهم هذا، قال إني سقيم، قال لزوجته إذا سألك هذا الملك الظالم فقولي عني أنك أختي، فاعتبر أن هذا إيه، ولكن هذا اعتذار لأنه ليس من أهل هذا المقام، وليس إيه كونها خطايا وذنوب لأنهم معصومون من الذنوب. فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة، قال فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست هناكم، يعني لست من أهل هذا المقام، ويذكر خطيئته التي أصاب إنه قتل نفسه بغير قصد، فإيه فوكزه موسى فقضى عليه، ومثل هذه الأشياء. فهذا من باب الاعتذار حتى يظهر أنه ليس من أهل هذا المقام، فيستحي ربه منها. ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته، روح الله أي التي خلقها الله بغير ذكر بغير أب، يبقى روح الله هنا نسبة تشريف، أي الروح التي خلقها الله على خلاف المعتاد. وكلمته لأنه خلق بكن، أدي كلمته ليكن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه ثم قال له كن فيكون، مش كده برضه؟ أدي كن دي هي دي كلمته، روح الله وكلمته. فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم، وما يذكرش بقى إيه خطأ ولا أي حاجة، بس يقول لست هناك، لأن سيدنا عيسى خلاص هو اللي عارف صاحب المقام اللي هيقوم بايه بالشفاعه العظمى، عارف سيدنا محمد عبد الله، يقولهم روح بقى لسيدنا محمد. طب وليه ربنا ما هداش الخلق لسيدنا محمد على طول في يوم هذا المقام؟ ليه؟ علشان لو كانوا ذهبوا لسيدنا محمد على طول وقام بالشفاعه لقال الناس لو ذهبوا لاي نبي كان قام به، لكن اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين كمال عظمه النبي وتفرده وانفراده بهذا المقام، فلا يخطر في بال احد بعد كده في الموقف ان حد تاني كان هيقوم بيه غيره، خلاص استنفذوا نخبه اهل الموقف وهم كبار الانبياء وعظماء خلق الله عز وجل من خلق، والكل يسلم للنبي، فتحته ادم ومن والاه بيده لواء الحمل، تحته ادم ومن والاه من جميع الانبياء من ذريته، فهذا يدلك على ان النبي هو الفريد المتفرد بهذا المقام المحمود، فهو أول الخلق وأفضل الخلق وأعلى الخلق مقاما، فالحمد لله الذي نسبنا إليه وملأ قلوبنا بمحبته صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يقبضنا على هذا. فيقول لست هناكم ولكن أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي، يستأذن على ربي يعني يستأذن في موضع يسجد فيه على ربي لربي، فيسجد تحت العرش، أدي معنى يستأذن على ربي يعني أدخل موضعا أسجد فيه لم يسجد فيه أحد من خلق الله قبل ولا ملك، فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته يعني تجلى الله علي بصفة القبول وقعت ساجدا، سجود بقى شكر لأن الله قبله أن يكون شفيعا في الخلائق أجمعين واصطفاه على سائر خلقه، فيسجد ساجدا سجود شكر، فيلهم فيه محامد لم يعلمها أحد ولا حتى النبي يعلمها في دنياه، يعلمه الله في لحظته. فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله، فيقال يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطى، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك يا محمد، قل تسمع، سل تعطى، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة، قال فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، اللي هو بالشرك يعني، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ده اللي حبس القرآن بقى. أي وجب عليه الخلود، قال ابن عبيد في روايته قال قتادة أي وجب عليه الخلود.